إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. في اللقاء السابق على قوله إلى الجناء المفعول، أنهى يعني تعريف الأمر وأن يفضل الأكبار وأن يفضل القول وبين الخلاف فيه، ومر معنا ما هو الراجح وهو أنه يفضل القول. فقال المؤلف رحمه الله: وإذا فعل قال بالبناء للمفعول، وإذا فعل أي المأمور به يخرج المأمور عن العهدة أي عهدة الأمر. لماذا قال بالبناء المفعول؟ يعني حتى لا يفهم أنه إذا قال وإذا فعل، لأنه يصح وإذا فعل يخرج المأمور، لكن يكون من باب التنازع. وإذا فعل يخرج المأمور من باب التنازع، يعني أكل وكتب زيد من باب التنازع. والأصل في هذا دائما قاعدة على أن الأصل عدم التنازع. فقال المؤلف: وإذا فعل قد البناء المفعول، مع أنه يجوز وإذا فعل، لكن إذا يعني قلنا وإذا فعل أصبح من باب التنازع، كما يقول المالك: العاملان ارتضيا في اسم العمل قبل فلكل واحد منهما العمل، والثاني اولى عند اهل البصره واختار عكسا منهما لا اسرع، ويجوز لا اسرع. يقول المؤلف: على ان الانسان المكلف اذا فعل ما امر به الشارع اتى به على الهيئه التي طلبها منه الشارع فانه يخرج من العهده. والمقصود بالعهده ما هي؟ المطالبه الشرعيه، يعد ممتثلا ويأخذ العهد أي المطالبة الشرعية، فيعتبر مجزئا ولا يطالب ولا يؤمر بالقضاء، لأنه أدى ما أمره الشارع به. الذي يدخل في الأمر والنهي، المؤلف رحمه الله قال: الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل، هذا كلام المؤلف. فقال الشارع: هذه ترجمة، يعني هذا عنوان. المحقق جعل عنوان في الأول الخط الكبير كما في بعض النسخ عندكم: الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. قال المؤلف: هذه ترجمة، لكن لاحظوا معي يا أخوان، العنوان الذي ذكره الماتي يقول: الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. ثم قال: هو يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنين، يعني فكأن لو قال الذي يدخل في الخطاب وما لا يدخل كان أولى، يوافق العنوان يوافق المأمور. المؤلف يعني والمتن قال: الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل، ثم قال: الذي يدخل فليدخل في خطاب الله تعالى المؤمنين، فهو فسر الأمر والنهي فسره بالخطاب. ولو قال الذي يدخل في الخطاب وما لا يدخل كان أولى، يدخل المباح، لأن المباح يكون بخطاب الشارع المباح، لكن لو لا يدخل في الأمر والنهي المباح. الذي يدخل في الأمر والنهي والساهي والصبي والمجنون. الساهي والناس حكمهما واحد، وبعض العلماء يفرق بين السهو والنسيان، يقول: الساهي إذا ذكر لم يتذكر، والناسي إذا ذكر تذكر. بعض يفرق يعني بين يقول الفرق بين الساهي والناسي، وكثيرون يقولون لا فرق بين الساهي والناسي، كلاهما بمعنى واحد، لكن من يفرق يقول أن الساهي إذا ذكر لم يتذكر، والناسي إذا ذكر تذكر. وكذلك الساهي غير مكلف حال سهو، وكذلك الناس غير مكلف حال النسيان، لكنه مكلف بعد ذهاب المانع الشرعي اللي هو السهو او النسيان، يعني بعد ارتفاع السهو والنسيان يكلف في هذه الحاله. لهذا قال: والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، يعني غير مكلفين، لان من شرط التكليف العقل وفهم الخطاب، هذا شرط التكليف العقل وفهم الخطاب، فاذا كان الانسان عاقل وفهم الخطاب ففي هذه الحال مكلف. فالساهي في حال سهوه والناس ولا يفهم الخطاب في حال السهو والنسيان، لكنه إذا ارتفع عنه السهو والنسيان أصبح فاهم الخطاب. لكن بقي معنى الإشارة إلى أمر، إذا قلنا بأن شرط التكليف العقل وطعم الخطاب، طيب الذين لا يتكلمون العربية كيف يكون مكلف؟ كيف يكون مكلفين وهم لا يفهمون الخطاب؟ مع أن كل الأصوليين يقولون أن شرط التكليف العقل وطعم الخطاب، الذي لا يتكلم العربية فلا يفهم الخطاب اللي هو الآيات والأحاديث الأوامر والنواهي الآيات والأحاديث، فكيف يكون مكلف؟ قال العلماء يعني أنهم يفهمونه إما بأنفسهم أو بالواسطة، يعني يفهمونه بأنفسهم أو يكون بالواسطة. الذين لا يتكلمون العربية يفهمون الخطاب الشرعي بالواسطة. المؤلف والصبي والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، لماذا؟ الانتفاء التكليفي عنه. ثم قال ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو كقضاء ما فاته من الصلاة، إذا نسي صلاة مثلا فإنه يؤمر بقضائها إذا ذهب عن النسيان، كما في الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فليصليها. فليصليها هذا أمر، ما هي صيغة الأمر هنا؟ المضارع المقرون بباب الأمر، فليصليها. بقي معنا الإشارة إلى قاعدة في النسيان، قاعدة مشهورة ولعلنا سبق أن ذكرناها لكن نعيدها، وهي قاعدة على أن النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات. النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات، هذه قاعدة مهمة. النسيان يقولون عذر في المنهيات دون المأمورات، فمن ارتكب منهيا عنه ناسيا فلا شيء عليه، ومن ترك مأمورا به ناسيا ما الذي عليه؟ لا بد أن يأتي. يعني مثلا من نسي صلاة فهو مأمور بها، من نسي تركها ناسيا لابد أن يأتي بها، من نسي غسل يده في الوضوء مثلا ناسيا وانتهى ثم تذكر ما الذي عليه؟ لابد أن يعيد الوضوء إن كان بعده، وإلا يعيد اليد غسل اليد وما بعدها. جاي هذا حديث صاحب اللمعة، فإنه يعني مثلا رأى في قدمه لمعة بقدر الدرهم فأمره بإعادة الوضوء والصلاة، فلو كان وهو ناسي، فلو كان النسيان عذر في المأمورات لعذره النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول العلماء أن النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات، لكن من غطى رأسه ناسيا وهو محرم نعم شيء، نعم لا شيء عليه، من أخذ من شعره ناسيا وهو محرم لا شيء عليه. أيضا يلحق بها على تفصيل من أكل أو شرب ناسيا في نهاية رمضان، من أكل أو شرب ناسيا في نهاية رمضان يلحق بها، على اعتبار أن صيام رمضان هو من باب النواهي، على اعتبار أنه من باب النواهي، لكن اعتبرناه من باب الأوامر، من باب الأوامر. العلماء يعني اختلفوا في صيام رمضان هل هو من باب الأوامر أو من باب النواهي، والصحيح كما ذكرنا أننا أشرنا هذا فيما سبق، الصحيح على أنه من باب الأوامر، على أنه من باب الأوامر. لماذا؟ لماذا جعلوا من باب الأوامر؟ نعم الشيخ، نعم، لأن الله كتب عليهم الصيام في دليل، يعني قد يكون أوضح وأعرف، وهو أنه اشترط له النية، والقاعدة عندنا على أن كل شيء تشترط له النية فهو من باب ماذا؟ من باب الأوامر، لأن النواهي لا تشترط لها النية، إزالة النجاسة يكون من باب الفروض من باب النواهي، فإزالة النجاسة هل يشترط لها النية؟ لا يشترط لها النية، لا يشترط لها النية، قالوا لأنها من باب الفروض يعني من باب النواهي. ولهذا لو أن إنسان مثلا إن غسل ثوبه في المطر عليه نجاسة طهر ولا بدون نية. فيقولون أن كل شيء تشترط له النية فهو من باب الأوامر، وكل شيء لا تشترط له النية فهو من باب النواهي. فلما كان رمضان في رمضان تشترط له النية أصبح من باب الأوامر، فكيف نقول هو من باب الأوامر ومع هذا من أكل أو شرب ناسيا فيه فإنه يعذر لا يتركه؟ وقاعدة عندنا على أن باب المأمورات لا يعذر فيه. نعم شيخ، نقول انه مستثنى من القاعده، يقول ان صيام رمضان ورد فيه نص وحديث ابي هريره من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه، هذا ورد فيه نص تسلم من القاعده. معنى الصبي اذان الصبي، ما حكم اذان الصبي؟ والذي يقول ان الصبي غير داخل الخطاب، اذا اذن الصبي ما حكم اذانه؟ العلماء اختلفوا في اذان الصبي، منهم من قال انه لا يجزي، ومنهم من قال انه يجزي، ومن قال انه لا يجزي قال لانه يقع من الصبي نفل، ان الاذان يقع من الصبي نفل، والاذان في حقيقته فرض كفايه، فكيف يتأدى فرض الكفاية للنفل؟ يعني الأذان في حقيقته هو فرض الكفاية، وأذان الصبي فعل الصبي عبادة الصبي هي نفل، فكيف يتأدى فرض الكفاية للنفل؟ هذا من يقول أنه لا يجزي. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله توسط في الأمر فقال إن أذان الصبي في الحي الذي فيه مؤذنون هذا يجزي، ما في إشكال إذا يعني سبقه بالأذان غيره فهذا يجزي، يتأدى به أدى به المخوف المشروع جزي. لكن إذا كان في الحي ما فينا مؤذن واحد هو الذي يحصل به يعني إعلام الناس بكل وقت الصلاة فهذا لا يصح أن يباشره إلا بعد، مثلا قرية من القرى مثلا يعتمدون على مؤذن واحد به يعني يمسكون الثياب ويفطرون وبه يصلون إذا يعني أذن، فهذا يقول ما يصح أن يباشره إلا بعد. لكن في المدن التي فيها مؤذن كثيرون إذا انشغل المؤذن مثلا فكلف يعني أحد الصغار أن يصلي يؤذن صح، لأنه أذن غيره سقط فرض الكفاية بغيره، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يصح في هذه الحالة. بقي معنى إمامة الصبي في الصلاة. المذهب عند الحنابلة على أن تصح في النفل دون الفرض، تصح في النفل دون الفرض كالتراويح مثلا تصح في النفل دون الفرض، لكن الصحيح الراجح أن لا تصح فيهما جميعا في حديث عمر بن سلمة، تصح إمامة الصبي فيهما جميعا في حديث عمر بن سلمة. لكن بقي معنى أمر أيها الأخوة، إذا علم عدم صحة إمامة الصبي بالفريضة نحن ما يقع من باب التخريج، إذا علم عدم صحة إمامة الصبي بالفريضة لأنها نفل في حقه، وقلنا أن إذا كان الإمام متنفل فإنه لا يصح، هذا قول لنا قول ماذا بأنه لا يصح إمامة المختلف خذ المتنفل، وهو قول لنا، فقلنا بأنه لا يصح إمامة الصفي لأن نفل في حقه ومن خلفه يصلون خيرا. فعلى القول الآخر بأن الصفي تجب عليه الصلاة وهو قول رواية ربيعة، القول الآخر بأن الصلاة تجب على الصفي، فإذا قلنا تجب عليه الصلاة بناء على ذلك القول يخرج قول المسألة بصحة الإمامة، وهذا غير واضح من باب التخريج. يعني إذا قلنا مثلا بأن إمامة الصبي لا تصح لأن نفل في حقه، فهناك قول عند الحنابلة بأن الصلاة تجب على الصبي، تجب عليه ولو لم يفعل، إذا ميت تجب عليه، فبناء على هذا القول تكون ما تكون الصلاة في حقه نفل أم فرض، تكون فرض في هذه الحالة تصح الصلاة بناء على الصلاة. لكن كما ذكرنا لكم أن الراجح في المسألة صحة الإمامة، وحديث عمر بن سلمة واضح الدلالة في ذلك. تخريج على القول بأن تجب عليه، لكن الراجح أنها تصح مطلقة، راجح حتى لو لم تجب عليه، يعني لا يلزم مثلا إذا قلنا الراجح لا يلزم أن القول الراجح أنها تصح الإمامة مطلقة أنها واجبة على العائلة. هي معنى ثواب عبادة الصبي، إذا صلى الصبي مثلا وقلنا كما هو الراجح أنها لا تجب عليه الصلاة، الصبي المميز لا تجب عليه الصلاة، وأيضا حج فهو نفل بحق، أو صام فإنه أيضا نفل بحق لا يجب عليه نفل بحق، فثوابه لمن؟ الصحيح أن الثواب له، الصحيح أن الثواب له ولأهله أيضا ثواب، ثواب دلالته على الخير، ثواب توجيه حسن توجيه ودلالته على الخير، لكن الثواب ثواب هذا النفل يكتب له. لا تصل إليه، لكن كلامنا في الصبي مميز، وضابط المميز الذي يفهم الخطاب. إذا كله أحضر شيء فلاني وفلاني ويفهم الكلام ويسمع ويستمع، هذا المميز. لكن الذي لا يعقل مثلا هو سنتين ثلاث سنين، هذا ما يعقل، هذا أشبه بالمجنون، ما تستحيل عليه. لكن صح الحج منه استثناء، صح الحج لحديث رفعت لي امرأة صبية فقالت لي هذا حج؟ قال نعم ولم تحج. فقال العلماء ولك أجر، ليس أجر الحج ولكن أجر يعني الدلالة على الخير. بمعنى ما يشبه الساهي وهو المغمى عليه، المغمى عليه بالنسبة للعبادات الصلاة والصيام محض، وهي مثلا يكون تحصل كثيرا، يعني كثير من المغمى عليه في غرفة العناية المركزة ويمر عليها أيام فما حفظ الصلاة إذا يعني ذهب يغمى عنه، هل يؤمر بالقضاء أو لا يؤمر؟ اختلف العلماء في مسألة المغمى عليه، ومرد الخلاف هل هو يلحق بالمجنون فبالتالي غير مكلف، أو يلحق بالنائم فبالتالي هو مكلف. والحنابلة رحمه الله مرة ألحقوه يعني بالمجنون فقالوا غير مكلف، ومرة ألحق بالنائم فقيله مكلف. والصحيح الصواب في المسألة ما رجحه شيخنا الشيخ بعيد الله رحمه الله عليه يعني أنه إنطال، أنا ما رجحه أنه إنطال الإغماء فإنه لا يكلف يلحق بالمجنون، وإن كان الإغماء قصيرا كيوم مثلا فإنه يلحق بالنائم. بقي معنا مسألة تعلق بالإغماء، لو أن إنسان نوى الصيام من الليل ثم أغمي عليه جميع النهار، جميع النهار في هذه الحالة، فالحنابلة رحمهم الله قالوا أنه لا يصح صومه ويلزمه القضاء إذا نوى من الليل ثم أغمي عليه، فقال لا يصح صومه ويلزمه القضاء. هذه المسألة فيها إشكال، ولهذا قال بعض الحنابلة قال هذا مشكل. لماذا؟ قال لأنه إن ألحقناه بالنائم صومه صحيح فلا يلزمه القضاء، وإن ألحقناه بالمجنون فأيضا غير مكلف فلا يلزمه القضاء. فكونه مثلا في هذه الصورة في هذه الحالة لا يصح صومه ويؤمر بالقضاء، قال بعض الحنابلة متأخرين منهم قال هذا التخريج بالمذهب، قال هذا مشكل. لماذا؟ قال لأنه كما ذكرت لكم هو متردد بين إلحاقه بالنائم وبين إلحاقه بالمجنون، فإن ألحقناه بالنائم ففي هذه الحالة يصح صومه ولا ما يصح؟ يصح صومه بالتالي لا يلزمه القضاء، وإن ألحقناه بالمجنون غير مكلف أيضا فلا يلزمه القضاء أيضا. ولهذا كما ذكرنا لكم لعل هذا يرجح يعني ما ذكرنا لكم أن الراجح أنه إن طال الفصل إن طال الإغماء أنه يلحق بالمجنون، وإن قصر فإن الحق بالنائم فتصل عبادته في هذه الحالة. لاحظوا معي يا أخوان عبارة عن صور بالكنى، قال ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه، ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو كقضاء ما فاته من الصلاة. هذه العبارة قوله ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه، هل يفهم منها ما ذكره الأصوليون من القضاء يكون بأمر جديد؟ وهي مسألة خلافية بين أهل الأصول، يعني هل القضاء مثلا وهو خاص بالواجب المؤقت الشيء الذي جعل له الشارع وقتا كالصلاة وزكاة الفطر مثلا وصيام رمضان، هذه كلها والضحية طبعا هي لا تصح يعني لا تصح، لكن الشيء الذي يعني يؤدى بعد فوات وقت إذا الشارع حدد له وقتا معينا ثم انتهى هذا الوقت ولم يفعله المكلف، انتهى هذا الوقت لم يفعله المكلف ويؤمر بالقضاء، لكن أمره بالقضاء هل هو بأمر جديد من الشرع أو بالخطاب السابق بأمر السابق الأول؟ على سبيل المثال مثلا إذا الإنسان مثلا جاء وقت صلاة الظهر، دخل وقت صلاة الظهر ثم نسي فصل حتى خرج وقت صلاة الظهر، في هذه الحالة يؤمر بالقضاء أو لا يؤمر؟ يؤمر بالقضاء. فنقول الذي أوجب عليه القضاء هل هو قول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا هو الخطاب الأول، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة فليصلي عين لها؟ واضح أو غير واضح؟ فنقول الذي أوجب عليه القضاء، يعني إذا قلنا مثلا أنه من أمر السابق نقول الذي أوجب عليه القضاء هو قول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس وأقمها الأمر، والحديث يكون تأكيد للأمر السابق. وإذا قلنا أن القضاء إنما يكون بأمر جديد فإن الذي أوجب عليه القضاء هو قول الله تعالى من نام عن صلاة التي يصلي إلى الأمر. وكذلك صيام رمضان مثلا، يعني من لم يتمكن من الصيام العذر فنقول الذي أوجب عليه القضاء مثلا فمن كان هو قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وإلا كتب عليكم الصيام المشارق والشهر فليصوموا. خلاف عند الأصولين في هذه المسألة، ولعل الراجح ما رجحه المجد بن تيمية والشيخ الإمام الشوكاني أن القضاء إنما يكون بأمر الجهد، القضاء يكون بأمر الجهد. نعم الشيخ، لعل هذا يعني يكون جميل كنا نمر بقضاء الصيام شو نصر نقل أول قضاء الصيام. نعم الشيخ، هل يترتب عليه لا يترتب عليه أمر إلا ما ذكره بعض العلماء، ولا خلاف ما فيه، لأن كلهم يقولون بأن من ترك صيام رمضان لعذر أنه يجب عليه القضاء، وكلهم يقولون أيضا أن من نام عن الصلاة أنه يكون خلاف القضاء، لكن يمكن بعض الخرج عليه مسألة من ترك الصلاة عمدا، كما ترك سنين عمدا مثلا أشهر وياسر عمدا محاولا ثم تاب ورد له، على من قال بالأمر الجديد بالأمر السابق يقول يجب عليه القضاء، ومن قال بأمر جديد يقول لم يأتي أمر جديد، إن هذا يعني عليه الإكثار من الطاعات ولا يؤمر بالقضاء. والذين يقولون بعض الفتية الآن على أنه يؤمر على أنه يكثر من الطاعات ونوافل العبادات ولا يؤمر بالقضاء زكاة الصلوات كثيرة على هذه المسألة. ثم تذكر مثلا أو جاء العذر مثلا فصلاته وجب القضاء عليه ويجب عليه القضاء لا شك، لكن هو بأمر السابق ولا بأمر الجديد؟ المجد بن تيمية كان يقول بأمر الجديد الشيخ الشوكاني، وأكثر الأصوليين كالتويني والغزالي وابن حاجب يقولون بأمر السابق. مثلا مسألة تكليف الكفار بظهور الشريعة وفيها أقوال كثيرة لها الأصول، ولكن الراجح هو أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة، وهو الراجع مذهب الحنابلة من سلم أحمد على أنهم مكلفون بفروع الشريعة وإن كانت لا تصح منهم إلا بالإسلام. ثم قال وقائدة تكليفهم بها أنه يضاعف عليهم العذاب يوم القيامة، والدليل على هذا الله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن مصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نقول مع الطائرين وكنا نكذب بيوم القيامة، فجعلوا من أسباب دخولهم في النار ترك الصلاة وأمر مفروع الشريعة. فيقول المؤلف هنا وفائدة خطابهم بها إيقابهم عليها إذ لا تصح منهم حال الكفر لتوقفها، يعني توقف صحتها على النية المتوقفة على الإسلام، ونعلم أن الكافر لو صلى لا تصح الصلاة، ولو توضأ أيضا لا يصح الوضوء، ولو صام لا يصح صيامه، لكنه يؤمر بالإسلام أولا ثم يؤمر بهذه الفروعات الطاعات العبادات الواجبة. بعض العلماء فرع على هذه المسألة يا إخوان مسألة يعني أكثر عن الأصول يقولون هذه لا فائدة، فقط فائدتها تضعيف العذاب عليه، وبعضهم فرع عليها مسألة بيع الطعام للكفار في رمضان، بيع الطعام للكفار في نهاية رمضان، إذا قلنا بأنه يحرم عليهم الكفر وأنه مخاطبون بالصيام فمعنى هذا أنه لا يجوز بيع الطعام يعني. إذا علم أنهم سيأكلونه في نهاية رمضان يعلم، لأنه يعني لأنه من باب إعانتهم على ارتكاب المحرم، باب إعانتهم على ارتكاب المحرم. نعم. أساس الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أو ليس نهي عن ضده مسألة. ومن يقول بأن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده هذا لا يصح. وإن قال بعض الأصوليين يقولون أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده لكن هذا لا يصح، لأن هذا بناء على القول بأن الكلام هو كلام النفس المعبر عنه بإفعل أو لا تفعل. فهؤلاء مثلا إذا قالوا بأن كلمة تفعل هي عين كلمة لا تفعل هذا بناء على كلام النفس، لكن هذا القول لا يصح. ولهذا القول الراجع على أن القول الأمر بالشيء هو نهي عن ضده من حيث المعنى لا من حيث الصيغة، يعني قول عين أو قول عين النهي عن ضده. فنقول أن الأمر بالشيء هو نهي عن ضده من حيث المعنى، أو معنى أنه يستلزم النهي عن ضده. أما القول بأن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده هذا لا يصح. الأمر بالشيء نهي عن ضده، والأمر والنهي عن الشيء أمر بضده. نقول الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن شيء أمر بأحد أفضاله إن كان له أفضال، وكذلك الأمر بالشيء نهي عن أفضاله إن كان له أفضال. فإذا قال لك الشارع اسكن معناه لا تتحرك، وإذا قال لك الشارع صم معناه لا تفطر، وإذا قال لك لا تفطر معناه لا تفطر. ففي يوم العيد مثلا يقول لك الشارع لا تصوم معناه لا تفطر، وفي نهار رمضان يقول لك الشارع صم معناه لا تفطر. ولهذا يكون الأمر بالشيء هو نهي عن ضده من حيث المعنى. إذا كان أفضل من يكون نهي عن يعني إذا كان نهي عن الشيء نهي أمر بأحد أفضاله، إذا كان النهي يعني له أفضال فالنهي عن الشيء أمر بأحد أفضاله. إذا قال لك الشارع مثلا لا تفعل لا تقتل، الشارع يقول لك لا تقتل، فأفضال ترك القتل ما هي الجلوس مثلا زيارة الزملاء النوم أو كذا فهذه أحد أفضاله، يعني أمر بأحد أفضاله. هي معنى الفرق يا اخوان بين الضد والنقيض، والفرق بين الضد والنقيض، الفرق بين الضد والنقيض ولا النقيض والضد نقول هذا النقيض. يعني النقيضان نقول هما اللذان لا يرتفعان ولا يرتفعان، النقيضان هما اللذان لا يرتفعان ولا يجتمعان، يعني إن وجد أحدهما فقد الآخر، وإن فقد أحدهما وجد الآخر، يعني مثل الحياة والموت ما فيها، هذا النقيضان. إن كان الإنسان حيا فمعناها غير ميت، وإن كان ميتا معناها غير حي، ومثل الليل والنهار. أما مثلا الضدان فهما اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان، لا يجتمعان مثل السواد والبياض والسواد والحمرة، يعني قد لا يجتمعان، لا يمكن الشيء يكون أسود وأحمر، أسود وأبيض في آن واحد، لكن قد يرتفعان يكون أحمر، قد يرتفعان. فإذا النقيضان هم اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والضدان هم اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان. هذه معنى الإشارة في هذه المسألة، مثلا أمر بالشيء نوعا من ضده، نقول أن الأمر بالشيء نوعا من ضده إذا كان في يعني إذا كان واجب يعني واجب الفعل، إذا كان واجب الفعل، لكن إذا كان غير واجب الفعل فهذا لا يصح معنا. مثال ذلك مثلا مسألة الواجب الموسع، فكون مثلا الأمر بالصلاة يعني الأمر بالصلاة أمرا موسعا لا يلزم منه أنه يعمل، يقول إنما يكون في الشيء الذي مستحق الفعل الواجب الامتثال، هذا هو الذي يأتي به الأمر بالشيء الذي يعمل. فالأمر بالصلاة مثلا إذا كانت واجب وجوبا موسعا لا يلزم مثلا أمر بالصلاة النهي عن ضده. ولهذا العلماء قالوا أنه لا بد أن شرط يعني كون الأمر بالشيء نهي عن ضده شرط أن يكون واجب الامتثال فورا. هي معنى الإشارة إلى أثر هذه المسألة. بعض العلماء ذكروا من فروعها أن الإنسان لو قال لزوجته إن خالفتي إن خالفت نهي فأنت طالب، إن خالفت نهي فأنت طالب، تعلق الصلاة بماذا؟ بمخالفة غيرها. ثم قال لها قومي فلن تقل. قال لها قومي فلن تقل. فإذا قلنا أن الأمر بالشيء نهي عن قدر معناه كأنه قال لا تقعدي فقعدي. أو غير واضح. إذا قال لزوجته إن خالفت نهي فأنت طالق. ثم قال لها قوم. وفي هذه الحالة إذا قلنا الأمر بالشيء نهي عن قدر فهو قد نهاها عن القعود. فإذا قال لها قوم فقعدت فهي قد ارتكبت يعني قد ارتكبت منهيا عنه. هذا تخرج بعض العلماء، لكن كما ذكر كما مر معنا تعالى في اللقاءات السابقة على أن بناء القواعد الأصولية على كلام المكلفين لا يستقيم. كانت هذه المسألة ذكرها الإسلوي رحمه الله غير من والبعلي أو اللحام، لكن نقول أن بناء القواعد الأصولية يعني بناء كلام المكلفين القواعد الأصولية لا يستقيم.